أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة. فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وعن أبي دبيرة ابن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي واحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا، فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الحجرات، منها في قول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حكم نزل في سبب مخصوص، والعبرة بعموم هذا الحكم، فهو يعم جميع المسلمين. إن حدثت فتنة بين المسلمين وإن حدث اقتتال، فالواجب على المسلم الذي يعرف دينه أن يحجز بين المسلمين، وأن يدعو الجميع إلى الحق وإلى طاعة الله سبحانه وإلى التآخي والتصالح. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهذه البداية. فإن بغت إحداهما على الأخرى، رفضت إحدى الطائفتين إلا البغي الظلم والتعدي والاستطالة على الأخرى، فأمر الله عز وجل بمقاتلة هذه الفئة أو الطائفة الباغية التي لا تفيء إلى الحق ولا ترجع إليه. فإذا رجعوا وفاءوا إلى الحق، فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين الطائفتين بالقسط وبالعدل. قال: إن الله يحب المحسنين والمصلحين. قال: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني رجعت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون بين الناس. سبب نزول هذه الآية من سورة الحجرات: يقول أنس رضي الله عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني بعض المسلمين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أتيت عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي سلول، وكان كافرا في هذا الحين، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام وصار بعد ذلك منافقا، من بل هو أكبر المنافقين اللي كانوا في المدينة لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إليه، وهذا كان كبيرا في الخزرج، كان خزرجيا وكان كبيرا في قومه، وكادوا في الجاهلية أن يجعلوه ملكا على المدينة، كادوا يتوجونه ملكا على المدينة. وهنا الرياسة تفعل في القلوب أشياء عجيبة جدا. الإنسان اللي يتمنى شيئا فإذا ناله لعله يطغى ويبغي على الخلق، فإذا لم ينل هذا الشيء وناله غيره يحدث في قلبه من الحسد ما الله أعلم به، كهذا الرجل المنافق. كادوا يجعلونه ملكا على المدينة، يبقى كان له مزية في المدينة وله فضيلة وله سن وله عند الناس منزلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، ضاعت من هذا الرجل هذه الرياسة، ضاعت منه، فإذا به يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزد الغل والحسد في قلبه حتى توفي ملعونا مطرودا لعنة الله عليه، مات على هذا الشيء. كان قلبه ممتلئا بالغل والحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يظهر ذلك من فلتات لسانه، وكل فرصة يقدر أن يكيد فيها للإسلام والمسلمين ينتهزها ويكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. في فلتات لسانه من ضمن ما قاله وقاله الله عز وجل عنه، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني على يقول على نفسه إن هو العزيز، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم على النقيض من ذلك، فيقول: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني حنطرد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المدينة لما نرجع إلى المدينة. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ولكن لم يسكت ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن عبد الله كان رجلا مؤمنا جيد الإيمان، عكس أبوه كان منافقا عظيم الكفر والنفاق، ولكن ابنه لما سمع ذلك وقف له على أطراف المدينة على أبواب المدينة ورفض أن يدخل المدينة، أمسك الولد بالسيف لأبيه وقال: لا تدخل حتى تقر على نفسك أنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعز عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يدخل أبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك، ولكن الولد المؤمن رضي الله عنه أراد أن ينتصر لدين الله عز وجل، ينتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفعلا خاف الرجل من ابنه فلم يدخل المدينة حتى أقر على نفسه بالذل، فتركه ابنه يدخل المدينة في هذا الحال. المهم أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المسلمون أنه ادعو عبد الله بن أبي بن سلول إلى الإسلام، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وذهب متوجها إلى هذا الرجل، وانطلق المسلمون يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وتوجه إلى الرجل، والأرض اللي كان فيها هذا الرجل كانت أرضا سبخة، يعني أرض ما بتنبتش، أرض ملحة ما بيخرجش منها نبت. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنالك، فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه، النبي يدعوه عليه الصلاة والسلام، ورد الرجل قال: إليك عني، يعني روح امشي، إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. يعني هنا كأنه يعني ما شافش حمير قبل كده، لعنة الله عليه، شاف حمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ريحة الحمار وحشة، أذتني ريح هذه الحمار. بيقول هذا الكلام مستنكفة مستكبرة، لا يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلل بمثل هذه العلة. فلما قال ذلك استحق أن يجيبه رجل من المسلمين رضي الله عنه، قيل هو عبد الله بن رواحة وقيل غيره، قال: والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك، يعني أنت رجل كافر، ريح هذا الحمار أطيب من ريحك أنت. فلما قال ذلك إذا برجل من أتباع عبد الله ابن أبي بن سلول يرد على هذا الصحابي يشتمه، فرد عليه غيره من الصحابي، فتحيز لكل واحد منهما أصحابه. هنا الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ومعلوم أن في هذا الوقت كان عبد الله بن أبي بن سلول كان كافرا ليس مؤمنا، ولكن كأن الآية تقصد أن الذي تحيز له في هذا الحين كان من المؤمنين، كانوا من المؤمنين، يعني لغاية هذا الوقت كان ما زالت العصبية موجودة، فانحاز المؤمنون اللي هم من الخزرج انحازوا لعبد الله بن أبي بن سلول لأنه خزرجي وكان كبيرا فيهم، فانحازوا إليه، وانحاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرون إلى عبد الله بن رواحة أو إلى الذي رد عليه، فحصل ضرب بين الفريقين بالأيدي والأرجل والجريد والنعل، حصل ضرب بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت الفريقين وانصرف صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت هذه الآية. هنا كأن أنسا رضي الله عنه يقصد أن هذه الآية نزلت في مثل ذلك، وإلا فالآية متأخرة عن هذه القصة. الآية سورة الحجرات نزلت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام هذا الرجل كان قبل ذلك بكثير، فوإن كان إسلامه لم يستفد المسلمون من إسلامه شيئا، كان في كفره أو معروف أنه كافر، فلما أسلم ظاهرة أبطن النفاق فكان أشد على المسلمين منه وهو في حال كفره لعنة الله عليه. لكن الغرض العبرة في العموم التي في هذه الآية، كأن قصد أنس رضي الله عنه أن هذه الآية تعم هذه القصة وغيرها. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني فاسعوا في الصلح بين المسلمين، وهذا من أفضل ما يكون أن يصلح الإنسان بين المسلمين في حال تخاصمهم. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهم. فذكر إن طائفتان هنا فريقان من المؤمنين اقتتلوا، وذكر صيغة الجمع، لأن في الاقتتال كل إنسان يضرب من يليه، يبقى مجموعة بتضرب مجموعة، فقال اقتتلوا، فقال فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. وهنا سنة، لأن في حال الصلح مش الكل بيعقد عقد الصلح مع بعضه، ولكن اللي بيحصل إن دول بيبعتوا إنسانا، دول بيبعتوا إنسانا، يبقى واحد عن دول واحد عن دول. قال فأصلحوا بينهما، يعني بين الطائفتين، إنه بين مندوب هذه الطائفة ومندوب هذه الطائفة أو من يقوم بالصلح عنهما. قال فأصلحوا بينهما. قال فإن بغت إحداهما، إن بغت استطالت وظلمت وتعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. الأمر بنصر المظلوم. الله عز وجل يعلمنا في كتابه الحكيم أنك كن مع المظلوم، إن مش لكون الظالم قويا تقوم تسيب الظالم يعمل اللي هو عايزه، لا، كن على الظالم، أنصره على نفسه، أنصر الظالم على نفسه، وكن مع المظلوم، خذ له بحقه، حتى ولو وصل الأمر إلى أن تقاتل هذا الظالم حتى يفيء وحتى يرجع إلى أمر الله. فإن تاب ورجع إلى أمر الله ارجع مرة ثانية إلى الصلح بين الاثنين، فالله يحب المقسطين، يحب المصلحين، يحب المحسنين في ذلك. أقسطوا، يعني اعدلوا بين المسلمين في حكمكم. حديث آخر يتعلق بقول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. وهو حديث أبي دبيرة ابن الضحاك، قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. يعني هذه الآية نزلت في هؤلاء بني سلمة من الأنصار، قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. قال السبب فيها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي واحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا. النبز، النبز إنسان ينبز الآخر، لأنه معنى يلقبه، فهو النبز التلقيب، واحد يلقب الثاني بشيء آخر غير اسمه، يبقى اسمه فلان يروح مناديه بحاجة تانية. هذه المناداة إما تكون بكنية لهذا الإنسان، وإما يكون بلقب لهذا الإنسان. فالإنسان قد يكون له الاسم ويكون له الكنية ويكون له اللقب. الاسم فلان علي أحمد حسن، هذا اسمه. الكنية أبو فلان أو أبو فلانة، هذه كنيته. اللقب الشيء الذي يدل عليه من صنعة ونحوها: فلان الحطاب، فلان الخشاب، فلان النجار، فلان الطبيب، فلان السلطان، فلان أمير المؤمنين، وهكذا. فهذا يكون لقب الإنسان. اللقب قد يعطي تشريفا للإنسان، وقد يكون فيه تحقير للإنسان وذنب للإنسان. ما فيه تشريف الإنسان لا مانع منه، فيقال فلان أمير المؤمنين، فلان سلطان المسلمين، فلان القاضي، يبقى فيه تشريف. أما ما فيه ذنب الإنسان فلا يحل مسلم أن يدعي لإنسان مسلم أو أن يدعوه بهذا اللقب. كانوا الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بعضهم بعضا، يبقى الواحد لاسم ويطلع على اسم ثاني واسم ثالث، الواحد له كذا اسم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يسمعهم ينادون فلانا يا فلان بلقب معين، فيظن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لقبه وإنه معروف بينهم بهذا الشيء، فيناديه بذلك. يقوم يقولون: لا، خد بالك، اللي بيزعل من هذا الاسم. ينادي الآخر بشيء يطلع بيزعل منه، هنا حينادي بإيه؟ مش هيجي على كل واحد يقول له انت اسمك إيه وإيه اللي بتحبه وإيه اللي ما بتحبوش، لا، يبقى كلكم تتأدبوا. فلا ينادي بعضكم بعضا إلا بالاسم الذي يحبه، يبقى هنا تأديب من الله عز وجل. ولا تنابزوا بالألقاب، سيبك من ليه اسمين وليه ثلاث أسامي، ناده باسمه فقط الذي يحبه الذي يريده، اسمه الذي سماه به أبوه الذي يحب أن يسمع هذا الإنسان، فلا تنادي أحدا بما يكره. وهنا في طبيعة نفس الإنسان أحيانا يحب أن هو يتريق على الغير، في نفس الإنسان ذلك ما يدعوه من وسوسة الشيطان أنه يتهكم يستهزئ يتريق بغيره، فالله عز وجل يهذب النفوس. احذروا من ذلك، احذر أن تؤذي إنسانا مسلما فتناديه بما لا يحب أن يسمعه، حتى لو كان اسما متعارفا عليه بين الناس ولكن هو يبغضه، يمكن إنسان وهو صغير كان ينادوه بيدلعوه بحاجة معينة، لما كبر هذا الإنسان بقى يتضايق، ما مش عيل صغير تقول له هذا الشيء، يقوم الإنسان يقول له لا أنا بناديه بهذا الشيء، مش أبوك يناديه كده في يوم من الأيام، مش كان أهله هنا، لا لا لا، الأمر مش بمزاجك أنت ولا بهواك، هذه نفس شريرة الإنسان اللي تتوق لهذا الأمر. لأي بعض الناس أنفسهم غبية، أنفسهم فيها شر، يحب أن هو دايما يهزأ الغير ويهين الغير، ما ينادهوش إلا بالحاجة اللي تضايق هذا الإنسان، فهنا لا يحل للمسلم أن يفعل ذلك. وبعض الناس فيهم حقارة في النفس، يقوم يقول فلان ده أنا اللي مطلع عليه الاسم الفلاني ويفتخر بذلك، تفتخر، افتخر بأنك في النار والعياذ بالله بسبب هذا الذي قلت، افتخر بأنك صرت فاسقة بهذا الذي فعلته، فالله عز وجل قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني هذا الذي يسمي الناس بغير أسمائهم، الذي ينادي الناس بأشياء ليصير هذا الاسم سخرية على صاحبه، هذا الذي يفعل ذلك يقول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذه لها معنى، يعني قال لا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يلقب بعضكم بعضا بألقاب شر، بألقاب بذيئة، بألقاب قبيحة يحقره بها، لا يلقب ولا ينادي، ولا يعني ما تطلعش عليه اسم، ولا حتى لو سمعت الناس بينادوه بهذا الاسم ما تناديهش بهذا الاسم، ولكن سأله اسمك ايه، قل اسمي كذا، فناديه باسمه حتى ولو لم يكن هذا الاسم مشتهرا بين الناس، ناديه بما يحب هو ان يسمع من اسماء. الآية تقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فيها معنيان، الأول بئس الاسم الفسوق يعني بئس اسما أن تنادي مسلما بلقب يكره هذا اللقب، وكانوا في أول الإسلام يفعلون ذلك، يقوم الواحد يكون يهوديا ويسلم أو نصرانيا ويسلم، فيقوم ينادوا فلان اليهودي عمل كذا وكذا، مع أنه الآن مسلم ليس يهوديا، إيه اللي خليه تقول ذلك؟ ووقعت في مثل ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، لما قال لها تعير السيدة صفية بعيرا لها، فقالت أنا أعطي هذه اليهودية؟ لا، ليست يهودية، سيدة صفية صارت مسلمة، صارت أم المؤمنين رضي الله عنها، فلا يجوز أن تقول ذلك السيدة عائشة ولا غيرها. فلما قالت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها في ذلك حتى راجعت نفسها رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هنا الإنسان لا ينادي إنسانا بلقب كان عليه قبل ذلك ولا بوصف كان فيه قبل ذلك، يهودي أسلم يبقى الآن هذا مسلم، يبقى يقول فلان المسلم وليس اليهودي، ولا يقول فلان اللي كان يهودي فأسلم، لك ما هو عليه الآن، ولا تقول الذي كان إلا إذا احتجت للتعريف. أحيانا إنسان بيوري فلان شيئا قل من فين؟ من عند فلان. من فلان؟ مش عارف أوصف فلان، يبقى فلان اللي كان كذا وصار كذا مثلا، إذا كان يهوديا فأسلم، إذا كان يعرف بهذا الشيء ولا يعرف بغيره، يبقى إذا اضطررت لذلك. أما اختيارا كده نقعد نقول على الناس فلان اللي كان يهودي وفلان اللي كان نصراني، هذا لا يجوز. كذلك إذا تاب إنسان من ذنب فلا يجوز لأحد أن يقول فلان اللي كان حرامي وتاب الآن اللي أقصد بهذا الشيء، هذا لا يجوز لك أن تعير مسلما بشيء قد فعله وتاب إلى الله عز وجل منه. كذلك لا يقول فلان اللي كان بيزني وتاب الآن كذا، هذا بئس الاسم الفسوق، أن تلقب أخاك بوصف يكون فيه هذا الدليل على الفسق. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، معناه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أنت الآن إنسان مؤمن، بئس لك أن تتبدل هذا الوصف بأن تكون فاسقا، بعدما أنت إنسان مسلم وإنسان مؤمن وإنسان طيب، لما تقول على فلان فلان الحرامي وفلان الزاني وفلان كذا وتلقف فلان بأسماء هو يتضايق منها، يبقى هنا صرت أنت فاسقة بهذا الذي فعلته. فيقول الله عز وجل بئس الاسم أن تتسمى أنت وتوصف بأنك فاسق بعدما كنت تتسمى وتوصف بأنك إنسان مسلم. لذلك يحذر المسلم أن يتنقص أخاه المسلم أو أن يتكلم عليه بشيء يعيبه. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة، لا يلقي لها بالا. يوم يتكلم بكلمة هو مش على باله الكلمة دي هتوديه في داهية، الكلمة دي هتدخله النار، لا يلقي لها بالا. وفجأة إن يوم القيامة لما يأتي على الإنسان يقوم يحاسب عليه، انت قلت عن فلان كذا، فلان يلقب فلانا بانه حمار مثلا، فلان يلقب فلانا بانه وصف من الاوصاف التي يتضايق منها. يبقى هنا لا يجوز لانسان المسلم ان يلقب مسلما بشيء يضايقه وبشيء يحقره به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه شرا عظيما، يكفي ان يدخله النار انه يكون في نفسه محقرا لاخيه المسلم، سواء بالزراء في قول او في فعل او في اشاره، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.